توفي قريب لي وأوصى بأن يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ لا يجوز تنفيذه، لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عائشة: يحذر ما صنعوا. فالمقصود ان المساجد تكون في محلات مناسبه لاهل البلد بعيدة عن القبور، اما قبر فلا يبنى عليه ولا يبنى بين القبور مساجد. كل هذا غلط، كل هذا من اسباب الشرك نعوذ بالله، من وسائل الشرك، فلا يجوز، بل هذا من عمل اليهود والنصارى نسال الله العافيه. فالوصيه هذه باطله لا تنفذ. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.